أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 13 في أنه تعالى ليس بحال كغيره. قال والحلول قول هذا عطفون على الزائد، فإن وجوب الوجوب يقتضي كونه تعالى ليس حالا كغيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر الوقلاء، وخالف فيه بعض النصارى القائدين بأنه تعالى حال في المسيح، وبعض الصوفية القائدين بأنه حال في بدن العارفين، وهذا المذهب لا شك في سخافته. ومن الصفات السلبية نفي حلول عن الله تعالى، ليس الله حالا في غيره، ثم معنى الحلول كون الشيء حالا في غيره. في اصطلاح أهل الميزان يغاير معنى الحلول في اصطلاح الفلاسفة. وليس لا حال لا بما هو عند أهل الميزان ولا بما هو عند الفلاسفة. الحلول عند أهل الميزان ككون العرس حيث يكون حالا في الموضوع في المحل، كحلول السواد في الجسم أو حلول البياض في الجسم أو حلول الحلاوة في شيء، هذا هو معنى الحلول عند أهل الميزان. والحلول عند الفلاسفة هو كون الشيء موجودا في شيء آخر ويكون وجوده تبع وجود ذلك الشيء، ليس له وجود مستقل، بل وجوده يكون تابعا لوجود شيء آخر. هذا هو الحلول عند الفلاسفة. والحلول بكلا معنيه منفي عن الله تعالى، إذ الحلول مستلزم للحاجة، الله تعالى غير محتاج، غني عما سواه. الحلول عند أهل الميزان يحتاج إلى الموضوع، يحتاج إلى الجسم، يحتاج إلى الغير، فلا يمكن أن يكون الله حالا بهذا المعنى. وكذلك الحلول بما هو عند الفلاسفة حيث يكون الشيء موجودا في ذمن شيء آخر فيحتاج إلى ذلك الشيء، وليس الله حالا بهذا المعنى أيضا. فالحلول مستحيل حقه تعالى حسب دقة العقلية، ولكن حسب العرف، حسب عامة الناس، يقول الصوفية أن الله حال في العارفين، يقول المسيحيون أن الله حال في عيسى بن مريم، هذا حسب العرف. كيف يكون حالا؟ لا يقول بالدقة العقلية، على الظاهر حسب العرف يكون اللا حال في العارفين. لماذا يقول هذا الكلام؟ إذ قد يرى من بعض العارفين ما هو خارج عن عادة الناس، يرى هكذا يعني، فيعتقد أن هذا ليس إلا من الله، الله حال في هذا الشخص. ما أنه في الحقيقة من الشيطان لا من الله، في الحقيقة من الشيطان لا من الله. إذ آل التصوف كما يكون كثير في سوريا، لعل أكثر من هنا يكون في إيران، في إيران أكثر من هنا، أكثر من هنا. شيعة معروف ولكن من العارفين، ولهذا من يكون لقبه عارفي فهو متهم بالصوفية. فهو متهم بالصوفية مثلا، عارفي متهم بالصوفية. وهكذا كتب كثيرة في إيران في مدح أهل البيت، ولكن فيه المبالغة، فيه المبالغة. فمؤلف الكتب يكون متهم بأنه من الصوفية، هكذا. ولكن ليس العارف الصوفيون، ليس صوفي إيران كسائر أتباع أهل البيت، بل عندهم نشاط عجيب غريب، يعني نشاط تبليغي، نشاط عجيب غريب، يدفع المساري كثيرة ما يدخل في مذهبهم مثلا. وكان عندي صديق في مدرسة، وكان الراتب في ذاك الزمان 5 تومان إيراني، 5 تومان إيراني، 5 تومان إيراني كم؟ أقل من ليرة سورية. كان الراتب شهري 5 تومان إيراني. فبعض المشايخ من زملائنا دخل في مذهب صوفي، ويقول يذكر هذا الكلام، كان شعارهم العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فترك الدرس لا يدرس. يعني لماذا لا تحضر أنت الدرس؟ يقرأ هذا الكلام عن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، هكذا. فالحاصل هذا هو نفي الحلول عن الله تعالى، مستحيل الحلول في حقه تعالى. أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا أي عدم الحلول حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه تعالى حالا في المسيح، وبعض الصوفية القائلين بأنه تعالى حال في بدن العارفين. وهذا المذهب لا شك في سخافته، لأن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيام ذلك الموجود بذاته، وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزام الحاجة المستلزمة للإمكان. الحلول بهذا المعنى مستلزم لإمكان الله تعالى، لأن الله تعالى يحتاج إلى ذلك الغير الحال فيه. المسألة الرابعة عشر في نفي الاتحاد عنه تعالى، وقال والاتحاد هذا عطف على الزائد، فإن وجود الوجود ينافي الاتحاد، لأن قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد به، فيكون الواجب ممكن. وأيضا يقول المصنف من صفات السلبية نفي الاتحاد، ليس اللام متحدا مع شيء آخر. ثم يذكر المصنف لنفي الاتحاد يذهب من كلامه الدليلان. الدليل الأول على نفي الاتحاد، هنا قول بالاتحاد، اتحاد الله مع العارفين في الوجود، ولكن هذا القول باطل. الدليل على بطلان الاتحاد أولا قد تقدم سابقا أنه لا شريك لله، بمعنى أن الواجب الوجود هو الله تعالى، ليس غير الله واجب الوجود، هذا ما تقدم. فالواجب الوجود واحد، فلو اتحد لكان متحدا مع الممكن، لكان متحدا مع الممكن. إذا كان متحدا مع الممكن معناه يترتب عليه ما يترتب على الممكن، نظرا إلى القاعدة المعروفة في علم المنطق، النتيجة تابع لأخس المقدمتين. هنا هكذا، النتيجة تابع لأخس الجزئين، أخس جزئين، لا أخس بالسات، أخس بالسين، أخس جزئين بالسين الممكن، فيترتب عليه ما يترتب على الممكن، فيلزم أن يكون لا ممكنا، وهذا مستحيل، انقلاب الواجب إلى الممكن مستحيل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني، لو كان الله متحدا مع غيره بعد الاتحاد، هنا احتمالات، هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الله موجود وذلك الغير أيضا موجود كما كان قبل الاتحاد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عدمهما ينعدم الله وينعدم ما يتحد به، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث عدم أحدهما بعد الاتحاد ينعدم أحدهما، وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة. فلو كان اللام متحدا مع غيره للزم أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة. أما الاحتمال الأول، بطلان الاحتمال الأول، فلم يتحقق الاتحاد. إذا كان هذا الشيء موجود بعد الاتحاد وذاك أيضا موجود بعد الاتحاد كما كان كل واحد قبل الاتحاد، معناه لم يتحقق الاتحاد، فالاتحاد باطل على هذا الفرض. وعلى فرض عدمهما، على فرض عدمهما، لازم عدم الواجب، ولازم ذلك أن الواجب يكون ممكن، إذ العدم إنما يكون عارضا على الممكن لا على الواجب، هذا أيضا باطل، عدم الواجب أيضا يكون باطل. وكذلك عدم أحدهما دون الآخر هذا أيضا يكون باطلا. فالاتحاد يكون باطلا بهذا الدليل العقلي، الاتحاد إذن يكون باطلا، فيستحيل اتحاده تعالى مع غيره. والاتحاد أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود ينافي الاتحاد، لأن قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، يستلزم أن يكون الواجب واحدا، فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا، هذا واضح، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد به أي على الواجب، فيكون الواجب ممكنا، يلزم أن يكون الواجب ممكنا، هذا هو الدليل الأول على نفي الاتحاد. والدليل الثاني، اتحد بغيره في هذا الكتاب، اتحد بغيره، ولكن لا بد أن يكون إن ساقطا، يعني إن اتحد بغيره، إن اتحد بغيره لكان، هذا هو الجواب، الإن لكان بعد الاتحاد إما أن يكون موجودين، هذا هو الاحتمال الأول، كما كان فلا اتحاد، وإن عدم احتمال الثاني فلا اتحاد، أو عدم أحدهما فلا اتحاد، فلا اتحاد على جميع هذه الاحتمالات الثلاث. ويلزم عدم الواجب على فرض الثاني، عدم عدم الواجب يلزم، فيكون الواجب ممكنا وهذا مستحيل، انقلاب الواجب إلى الممكن مستحيل. المسألة الخامسة عشر في نفي الجهة عنه تعالى، قال والجهة، ونفي الجهة، ليس لله الجهة، ليس لله الجهة، ليس لله الجهة لا بما هو المتعارف عند علماء النجوم الهيئة، ولا ما هو متعارف عند الفلاسفة، إذ الجهة عند علماء الهيئة على أربعة أقسام، وعند الفلاسفة على ستة أقسام. جهة عند علماء الهيئة، معنى الجهة الشرق والغرب، الجنوب والشمال، هذه الأربعة. ليس لله الجهة، ليس لله الجهة بهذا المعنى، لا يصح أن يقال أن الله في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال، ليس لله الجهة بهذا المعنى، وليس لله الجهة بما هو المتعارف بين الفلاسفة. المتعارف بين الفلاسفة اليمين الشمال الخلف القدام التحت الفوق، جهات الست، ليس الله في الجهة في جهة من هذه الجهات. وحين الدعاء الإنسان يرفع يديه إلى السماء، ليس هذا معناه أن الله في السماء لا فوق، ليس معناه هذا لعلو شأنه تعالى، هذا لعلو شأنه تعالى. والدعاء مستجاب إذا أخذه الملائكة ويذهب إلى السماء مثلا بهذا المعنى، أو كما يستفاد من بعض الأخبار باعتبار أن الجنة في السماء مثلا، جنة في السماء في أيضا كلام. يعني على كل، ليس لله الجهة بأحد هذه المعاني. وهنا قول بأن لله الجهة كما يقول المجسم، لله الجهة، كيف لله الجهة؟ الله فوق العرش، فوق العرش، لا على العرش، فوق العرش، جهة غير متناهية. وبين الله وبين عرشه أيضا مسافة غير متناهية، قيل مسافة متناهية، قيل لا، الله على العرش، يعني مو فوق العرش، على العرش جالس، يعني الرحمن على العرش. هذا هو صريح آية القرآن، الرحمن على العرش. ولكن هذه الأقوال باطلة، هذه الأقوال باطلة. كيف هذه الأقوال باطلة؟ إذ فعلا أمريكا ذهب إلى المريخ، هل باستطاعته أن تذهب إلى عرش الله حتى يرى الله؟ فكيف هذا القائل، فكيف يقول هذا القول؟ هذا الغرض من هذا الكلام، أن هذا القائل كيف يقول هذا القول؟ الراحة في السماء كأمريكا، ورأى أن الله ما شاء الله بعيد بعيد بعيد، مسافة بينه وبين عرشه غير متناهية. من وين علم يعني هذا؟ هذا من وين؟ نعم، هنا وجه للقول بكونه تعالى على العرش، هذا له وجه. لماذا؟ بدليل الآية الرحمن على العرش، آية الرحمن على العرش، يمكن هذا القول الرحمن على العرش. دليل على ذلك القرآن مثلا، أما هو فوق العرش والمسافة بينه وبين العرش غير متناهي، هذه الأقوال أقوال وهمية لا تتجاوز الوهم والخيال، فهذه الأقوال باطلة. أنت لا تحب هذه الأقوال شيخنا؟ لا تحب. إيه؟ معلوم من وجهك، معلوم. لا هي الأقوال يعني، من لا يحب هذه الأقوال تعرض عليه الخفقة وخفقة طعمة. وهكذا شيخنا. ولكن تفسير الآية الرحمن على العرش استوى كما في التفاسير ليس معناه الرحمن على العرش، هذا كناية عن قدرته تعالى، عن استيلاء تعالى والتدبير تعالى، كناية عن هذا الأمر. فالحاصل أنه ليس لله تعالى جهة، الله ليس في جهة، والجهة أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف على زائد، وقد نازع فيه جميع المجسمة، فإنهم ذهبوا إلى أنه في جهة، وأصحاب أبي عبد الله بن الكرام اختلفوا، فقال محمد بن هيثم أنه تعالى في جهة فوق العرش، غاية الأمر لا نهاية لهذه الجهة، والبعد بين الله وبين العرش أيضا غير متناهي، وقال بعضهم البعد متناهي مثلا. من هذه الكلمات يعلم أن هؤلاء ذهبوا هناك، سافروا فخططوا، سافروا إلى ها هنا إيه. فالإسلام متقدم على الأمريكا، يعني أمريكا سافر إلى وين؟ إلى أمريكا، إلى عرش الله، فوق العرش، غير متناهي. وقال بعضهم المتناهي، وقال قوم منهم أنه تعالى على العرش كما يقول المجسمة، وهذه المذاهب كلها فاسدة، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه ومحل للأكوان، أيضا كون حادثة فيكون حادثا فلا يكون واجب الوجود.